يا راغبا في كل علم نافع، ينمو العلم ويتقدم بتقنياته ومجالاته، ومعه نطور أدواتنا في تقديم العلم الشرعي. أكاديمية زاد، زاد أكاديمية ينبوعها صاف صاف ليروي غلة الظمآن. هذه عقيدتنا الصحيحة، فطرة تنفي الشكوك بواضح البرهان. بشرى لنا زاد أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين. ثم أما بعد، فبداية نرحب بالإخوة والأخوات المشاهدين والمشاهدات لأكاديمية زاد العلمية، وفقنا الله وإياهم لما يحبه ويرضاه، وزادهم علما وفقها وثباتا ويقينا. كانت المحاضرات السابقة تناولت الحديث عن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم وآل بيته رضوان الله تعالى عليهم أجمعين، وما يترتب على ذلك من حقوق لهم رضوان الله تعالى عليهم، وبيان أنهم هم الأفضل الأمة بعد نبيها صلى الله عليه وسلم. وحديثنا في هذه المحاضرة وفي هذا اللقاء يتعلق بجانب آخر للصحابة، منه النصيب الأوفى، ومن فضل الله عز وجل أنه استمر بعد الصحابة رضي الله تعالى عليهم في هذه الأمة، وسيبقى إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، ألا وهو الحديث عن أولياء الله عز وجل وعن الكرامات التي يظهرها الله عز وجل على أيدي بعض أوليائه. فالأولياء من حيث الأصل هي لغة جمع ولي، وهو المحب الناصر، والولي مشتق من الولاء وهو المحبة والقرب. فولي الله سبحانه وتعالى هو من والى الله بموافقته سبحانه وتعالى في محبوباته والتقرب إليه سبحانه وتعالى بمرضياته. فالولي هو المحب الناصر. وفي الاصطلاح الولي هو كل مؤمن تقي، وهذه مأخوذة من قول الله عز وجل: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. من هم؟ قال: الذين آمنوا وكانوا يتقون. فالولي هو كل مؤمن تقي، وأفضل الأولياء هم أولياء الله من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهم أفضل الأولياء. وفضل الله عز وجل أذن أن تستمر هذه الولاية بعد النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الأمة، فليست مقصورة على عصر الصحابة رضي الله تعالى عليهم، وإن كان لهم النصيب الأوفى، لكنها من فضل الله مستمرة إلى قيام الساعة. يقول شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله تعالى، يقول: الولاية هي الإيمان والتقوى، يعني أخذ من الآية، المتضمنة للتقرب بالفرائض والنوافل، للتقرب لله تعالى بالفرائض والنوافل. ولاية الله عز وجل هي موافقته في محبه وما يرضيه سبحانه وتعالى، وبغض ما يبغضه الله عز وجل ويسخطه، وكره ما يكرهه سبحانه وتعالى. يقول رحمه الله: ولي الله من والاه بالموافقة له في محبوباته ومرضاته، وتقرب إليه بما أمر به من طاعته. والأصل في هذا الحديث القدسي الذي جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم ويسمى حديث الولاية، وألف فيه العلماء كالشوكاني وغيرهم مؤلفات في هذا الحديث، وسمي بحديث الولي. وفيه يقول الله عز وجل كما في الحديث القدسي: من عادى لي وليا فقد آذنته بالمحاربة أو فقد آذنته بالحرب، كما جاء في الرواية. والحديث رواه البخاري، وهذا فضل ومنزلة: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. ويبين هذا الحديث تفصيل من هو الولي المتقرب إلى الله عز وجل بمحابه وما يحبه الله عز وجل وما يرضيه وتجنب ما يسخطه ويبغضه. بينه عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث، يقول: ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه قبله، وما تقرب إلي عبدي بشيء أفضل مما افترضته عليه. ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي عليها. ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. من هو هذا وكيف الوصول إليها؟ هو التقرب إلى الله عز وجل بالنوافل بعد الفرائض، حتى يصل الإنسان إلى درجة محبة الله عز وجل للعبد. ومعنى كنت سمعه وبصره ويده ورجله، بمعنى أن الإنسان لا يسمع إلا ما يرضي الله، ولا يبصر إلا ما يرضي الله، ولا يعمل بيده إلا ما يرضي الله، ولا يمشي إلا فيما يرضي الله، فكل أعماله في مرضاة محبوبه سبحانه وتعالى. وهذا فضل الله أن يستخدم عبده في طاعته، ولذلك جعله وسماه واصطفاه وجعله من أوليائه الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. لا خوف عليهم فيما مضى، ولا يحزنون على أمر مستقبل، لا في الدنيا ولا في الآخرة. وهم من حقق الإيمان والتقوى لله سبحانه وتعالى. هذا ما يتعلق بتعريف الولي. جعلنا الله وإياكم ووالدينا ومن نحب من أوليائه الصالحين. أما بالنسبة للشطر الثاني وهي الكرامة، وهي ثمرة ومكافأة الولاية، فالكرامة والكرامات جمع كرامة، والكرامة من الإكرام، والأصل فيها في المعنى اللغوي هو التفضل والإعطاء، التفضل والإعطاء. أما في معناها الاصطلاحي فالكرامة هي أمر خارق للعادة يجريه الله سبحانه وتعالى على يد ولي من أوليائه، تأييدا له على أمر ومعونة على أمر ديني أو دنيوي. هذا تعريف الكرامة، هي أمر خارق للعادة، ليس مما اعتاده الناس، يجريه الله سبحانه وتعالى على يد ولي من أوليائه لتأييدا له أو إعانة على أمر ديني أو دنيوي، تثبيتا أو نصرا للدين أو غير ذلك من الأمور. والولاية والكرامة ثابتة في كتاب الله عز وجل، وثابتة في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وحديثنا بعد الفاصل هو في تفصيل هذا الأمر، فإلى أن نلتقي بعد الفاصل أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بشرى لنا زاد أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان. الملائكة خلق من عباد الله، خلقهم عز وجل من نور، وأوجدهم لعبادته وطاعته، فبحمده يسبحون ولأوامره مطيعون. لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. وهم خلق كثير لا يعلم عددهم إلا الله تعالى، والإيمان بالملائكة أصل من أصول الاعتقاد، لا يتم الإيمان إلا به، وهو يتضمن أربعة أمور: هي الإقرار الجازم بوجودهم وأنهم خلق من خلق الله مسخرون، الإيمان بأسماء من ثبت اسمه منهم كجبريل وميكائيل وإسرافيل وغيرهم عليهم السلام، الإيمان بأوصاف من ثبت وصفه منهم كما جاء في وصف جبريل عليه السلام بأن له 600 جناح قد سد بهم الأفق، الإيمان بأعمال من ثبت عمله منهم، فجبريل عليه السلام موكل بالوحي، وملك الموت موكل بقبض الأرواح، وإسرافيل موكل بالنفخ في الصور، وميكائيل موكل بالمطر، ومنهم الموكل بحفظ العبد في حله وترحاله وفي كل أحواله، وهم المعقبات الذين قال الله في شأنهم: له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله. ومن الملائكة حملة العرش، ومنهم زوار البيت المعمور. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فرفع للبيت المعمور، فسألت جبريل فقال: هذا البيت المعمور يصلي فيه كل يوم 70,000 ملك، إذا خرجوا لم يعودوا إليه آخر ما عليهم. ومن الملائكة الكرام الكاتبون، وهم الموكلون بحفظ عمل العبد وكتابته من خير أو شر، فاحرص على سلامة إيمانك بالملائكة من كل شائبة، ومن عادى أحدا من ملائكة الله فقد صار عدوا لله. قال تعالى: من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين. بشرى دنازات أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ذكرنا فيما كان قبل الفاصل في تعريف الكرامة من حيث المعنى الاصطلاحي، وهي أنها أمر خارق للعادة يجريه الله سبحانه وتعالى على يد ولي تأييدا له أو إعانة على أمر ديني أو دنيوي. أمر خارق للعادة، خارق للعادة، هذه من خصائص الكرامة، فلا يكون من الأمور المعتادة للناس، والخارق للعادة الخارق للعادة الآن بالنسبة لهم، وإلا قد يكون الأمر خارقا للعادة في زمن ولا يكون خارقا للعادة في زمن آخر. على سبيل المثال، كان من الأمور الخارق للعادة أن تسمع وترى الشخص خارج يعني البعيد، والآن صار أمرا طبيعيا، والآن أنتم تروني كم بيني وبينكم من آلاف الأميال بعضكم، فهذا أمر كان خارقا للعادة في السابق لكنه الآن أصبح ليس خارقا للعادة. فالمقصود أن يكون خارقا للعادة في حين وقوعه وحدوثه، يعني كان في السابق لو قلنا إن الإنسان انتقل من مثلا من مكة إلى الرياض في ساعة قلنا هذا أمر خارق للعادة، لكن الآن أصبح أمرا طبيعيا، بل هذا هو العادة، أصبح أمرا طبيعيا. فالمقصود أن يكون خارقا للعادة في حين ظهور تلك الكرامة. والخارق للعادة يجتمع فيه ثلاثة أمور: يجتمع فيه آيات وبراهين وما يسمى بمعجزات الأنبياء، ويجتمع فيه كرامات الأولياء، ويجتمع فيه حيل الشياطين. فلذلك كان القيد بعد ذلك في قوله: يجريه الله على يد ولي من أوليائه. فهنا لما خصص من يكون الخارق للعادة على يديه وهو الولي، دل ذلك على أن مقصوده هو الكرامة، فخرجت المعجزة والآية للنبي لأنها لا تكون إلا على يد النبي، وخرجت الشعوذة التي تكون على أيدي المشعوذين والشياطين. فهي يجريها الله عز وجل على يد ولي من أوليائه تأييدا له أو إعانة على أمر ديني أو دنيوي. وصور كثيرة جدا التي ذكر الله عز وجل من كرامات أوليائه في كتابه العزيز وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم. قصة أصحاب الكهف هؤلاء يعني أمور خارقة للعادة وهي كرامات لهم ما حصل لهم. بالنسبة لمريم عليه السلام وما كان يأتيها في كلها من الكرامات التي أكرمها الله سبحانه وتعالى بها. وحصل هذا لأمة محمد صلى الله عليه وسلم، حصل له عليه الصلاة والسلام كمعجزات وآيات وبراهين على نبوته، وحصل لأتباعه وأصحابه رضي الله تعالى عليهم لتأييد أمر دنيوي كما حصل مثلا على سبيل المثال لصيلة بن أشيم لما ماتت فرسه وأحياها الله عز وجل، سأل الله عز وجل أن يحييها فأحياها الله له حتى أوصلته إلى داره. فلما وصل إلى داره أمر ابنه أن ينزل السرج وأن يطلق سراحها لأنها عارية، انتهت المهمة خلاص. فهذه كرامة من الله عز وجل. أو تأييد له على أمر ديني كما حصل للعلاء بن الحضرمي ومن كان معه رضوان الله تعالى عليهم، لما جاء وصل إلى البحر، وصلوا إلى دارين والبحر من أمامهم وبينهم وبين عدوهم، فقال تضرع إلى الله عز وجل وقال يا عليم يا حليم يا علي يا عظيم إن عبيدك في سبيلك نقاتل عدوك، اللهم فاجعل لنا إليهم سبيلا فنقتحم البحر، لأنه صار حاجزا بينهم وبين عدوهم. قال فخاضوه حتى ما كان الماء يبلغ إلى أكعابهم رضي الله تعالى عليهم، وهذه كرامة من الله عز وجل لهم. وحصل هذا أيضا لسعد بن أبي وقاص لما وعبوره لنهر دجلة في أيام المغازي والجهاد، وحصل لكثير من الصحابة ولكثير من التابعين من بعدهم، ويحصل للأولياء بين الحين والآخر. هذه صور من صور الكرامات الأولياء لله عز وجل، فيها حكم ظاهرة وباهرة، لكن من هذه الحكم والمصالح في ظهور هذه الكرامات على أيدي أولياء الله عز وجل فيها أنها أولا دالة على كمال قدرته سبحانه وتعالى، فهذه أمور خارقة للعادة يخلقها الله عز وجل لمن شاء من عباده، تخالف السنن الكونية المعتادة، فهذا دال على كمال قدرة الله عز وجل وأن الله فعال لما يريد، يفعل ربك ما يشاء ويختار. هذا جانب. الجانب الثاني أن فيها أنها في حقيقتها هي معجزات للأنبياء، لأنها لم يصل الإنسان إلى نيل هذه الكرامة إلا بقدر اتباعه للنبي صلى الله عليه وسلم، بتحقيق الإيمان والتقوى والاتباع للنبي صلى الله عليه وسلم، وإلا لم يحصل على مثل هذه الكرامات وتخرق له مثل هذه العادات. فكرامات الأولياء هي في الحقيقة معجزات للأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم. وفيها أيضا بشارة لمن ظهرت هذه الكرامة على يده، ففيها يفرح المؤمن بفضل الله عز وجل، وفيها شيء من البشارة له وهو حي يرزق في هذه الدنيا. وفيها أيضا ما فيها من الإعانة والتأييد والتثبيت سواء كان في الأمور الدينية والأمور الدنيوية. وكرامات الأولياء ثابتة بنصوص الكتاب والسنة، ومما أجمع عليه السلف الصالح رضي الله تعالى عليهم أهل السنة والجماعة، والناس فيها يعني على طوائف كغيرها من المسائل. فهناك من أنكر كرامات الأولياء بالكلية، وهؤلاء يعني أوائلهم الفلاسفة وتبعهم في ذلك المعتزلة وبعض الأشاعرة، وتبعهم في ذلك بعض العصرانيين العقلانيين الذين يعني لا يؤمنون إلا بالمحسوس وبما كان سائرا على السنن الكوني المعتاد. أما المعتزلة ومن وافقه من بعض الأشاعرة فكان دعواهم أن فيها التباس بالمعجزة التي هي آية وآيات الأنبياء على الدعوة وزعمهم أن دليل صدق النبوة هو المعجزة فقط. وهذا طبعا كلام ليس بصحيح، ويمكن مر معنا الحديث عنه في الكلام على إثبات النبوة للنبي صلى الله عليه وسلم وغيره. فالمعجزة دليل من دلائل النبوة وليس هو الوحيد. لكن قالوا إننا لو قلنا بكرامات الأولياء لكان في ذلك التباس فيما هو يعني من معجزات الأنبياء أو من كرامات الأولياء. ومعلوم أن كرامات الأولياء لا تماثل ولا تقارب ولا تشابه معجزات الأنبياء لا من قريب ولا من بعيد. ثم أن المعجزات لا تكون إلا مقترنة بدعوى النبوة فتتميز عن الكرامة، وإن كانت توافقها في خرق العادة إلا أنها تكون على يدي ومقرونة بدعوى النبوة على يدي من يقول إنه نبي. فهنا حصل الفرق بينهم. فالشاهد أن هناك طوائف تنكر الكرامات الأولياء، وهذا خلاف الحق وتكذيب للنصوص، ويتزعمهم كما قلنا الفلاسفة والمعتزلة وبعض من تابعهم من الأشاعرة وكثير من العقلانيين الذين يؤمنون بالماديات وبالمحسوسات أكثر من الأمور الغيبية وخرق السنن الكونية المعتاد. وهناك طائفة قابلت هؤلاء المنكرين بالغلو في الولاء في الكرامات، فجعلوها للدجالين وجعلوها للمشعوذين وإلى غير ذلك، وصارت يعني للأسف مبتذلة، وادعاها المجانين وادعاها المجذوبين وغيرهم. ويكثر هذا عند الصوفية، يكثر هذا عند المتصوفة. ووفق الله أهل الحق أهل السنة والجماعة إلى التوسط وهم أهل السنة، فيثبتونها ولكن ليست لكل أحد، وليس كل من يدعى الكرامة تكون له وتكون كرامة كذلك، وليس كل أمر خارق للعادة يعد من الكرامات، فهي ليست لكل أحد، وإنما هي بشروطها لا تكون إلا عن إيمان ولا تكون إلا عن تقوى الذين آمنوا وكانوا يتقون، ولا تكون إلا لمتبع حقيقة لما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. هذا يخرج جميع المشعوذين والدجالين والكذابين والذين يضحكون على عقول الناس. هذا ما يتعلق بأقسام الناس وطوائف الناس في موضوع الكرامة للأولياء. فاصل ثم نعود لاستكمال الحديث. إلى أن نلتقي نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله. بشرى لنا زاد أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان. من أعظم الأخطار التي تهدد المجتمع وتجعل بناءه هشا ضعيفا جهل المرأة بما تحتاج إليه من أمور دينها ودنياها وشؤون حياتها، فهي الساعد الآخر لبناء المجتمع. فالمرأة الجاهلة لا يمكنها القيام بتربية صحيحة أو إعانة لأبنائها على التعلم والرقي، بل ربما أنشأتهم على أفكار خاطئة أو معتقدات فاسدة. فبالجهل تتبرج المرأة فتفتن نفسها وغيرها، وبالجهل تضيع المرأة حق زوجها وتنفره من البيت فيتفرق شمل الأسرة. وبالجهل وقعت كثير من النساء في الخرافات والسحر والشعوذة. فالواجب على المرأة أن تحرص على طلب العلم وألا يمنعها الحياء من ذلك، فإنه لا حياء في طلب العلم، كما قالت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها: نعم النساء نساء الأنصار، لم يكن يمنعهن الحياء أن يتفقهن في الدين. بشرى لنا زاد أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بعد أن ذكرنا يعني أقسام الناس في كرامة الأولياء والكلام على تعريف الولي وتعريف الكرامة وثبوتها في الكتاب والسنة والاحترازات مما له علاقة ويشترك مع الكرامة في بعض الأمور، نحب أن نشير أولا إلى أن الولاية لها جانبان، جانب يتعلق بالعبد وهو قيامه بأمر ربه سبحانه وتعالى بفعل الأوامر واجتناب المنهيات، ثم التدرج في مراقي العبودية لله عز وجل بالنوافل حتى يصل إلى أن يكون لله وليا، أن يكون لله وليا. ولذلك قالوا من كان لله تقي، من كان لله، من كان إذا كان العبد لله تقيا كان لله وليا، إذا حقق التقوى وصل إلى درجة الولاية، وهي القيام بأداء الفرائض ثم التدرج بالنوافل إلى أن يصل إلى مقام هذا المقام. هذا ما يتعلق بالجانب الذي يتعلق بالعبد. وهناك الجانب الآخر المقابل وهو الأهم، وهو ما يتعلق بالرب سبحانه وتعالى، وهو محبة الله لهذا العبد، يتقرب العبد إليه بالنوافل حتى يحبه، فإذا أحبه وفقه الله عز وجل لمحبه، أعانه على محبه، فصار لا يسمع إلا ما يرضي الله، ولا يعمل إلا ما يرضي الله، ولا يمشي إلا فيما يرضي الله، ولا يبصر إلا ما يرضي الله، فتحقق فيه ما قاله الله عز وجل وأمر به، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي كل حياتي لله عز وجل فيما يحبه الله ويرضاه. هذا هو المقام العالي، فإنه في هذه المكانة يصل إلى محبة الله عز وجل للعبد ونصرته له وتثبيته وتأييده على الاستقامة. أما الكرامات فهي أمر إضافي وليس شرطا في الولاية، فقد تحصل الولاية من غير أن تظهر الكرامة، ولذلك كثرت الكرامات في عصر التابعين ومن بعدهم أكثر منها في الصحابة، مع أن الصحابة أكثر ولاية لله سبحانه وتعالى، وهم أولياء الله أكثر من جاء من بعدهم، فلا تلازم بين الولي وبين الكرامة، فقد يكون وليا لا يظهر على يديه كرامة، وقد يظهرها الله سبحانه وتعالى على يديه. أما بالنسبة للفرق بين المعجزة والكرامة، وهي شبهة الذين أنكروا الكرامات، فهي التي أشرنا إليها، وهي أن المعجزة تكون مع دعوى النبوة، ادعاء النبوة. أما الكرامة فهي تكون على يد ولي من أولياء الله لا يدعي النبوة، ومن يدعى النبوة فهذا دليل على أنها من خوارق الشيطان ومن حيله وليست من الكرامات. فالمعجزة للنبي والكرامة للولي، وبعض الخوارق قد تكون للمشعوذين والدجالين الذين يعني إن خرم عندهم أحد شروط الولاية، وهي إما الإيمان وإما التقوى وإما الاتباع للنبي صلى الله عليه وآله وسلم. هناك أولياء للرحمن وهناك أولياء للشيطان، وذكرهم الله عز وجل في كتابه. والمشركون الذين كانوا يعني قاتلهم النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يدعون أنهم أولياء الله، ولذلك قال الله عز وجل الله ولي الذين آمنوا، الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، والذين كفروا لهم أولياء، والذين كفروا أولياءهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. ويقول الله عز وجل فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم إنه ليس له سلطان على الذين يتولونه أولياءه، وعلى إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون، إنما سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به مشركون. فالمشركون وليهم الشيطان، والمؤمنون وليهم الرحمن سبحانه وتعالى. فإذا كان أولياء الله هم أهل الإيمان به والطاعة له المجتنبون لمعصيته، فإن أولياء الشيطان هم أتباعه وهم المطيعون له السائرون في فلكه والمخالفون لكتاب الله تعالى وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. يقول ابن تيمية رحمه الله، وله بالمناسبة له كتاب لطيف ونفيس، الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان في هذا الموضوع الذي نحن بصدده ونتكلم عنه. يقول ابن تيمية وإذا عرف أن الناس فيهم أولياء للرحمن وأولياء للشيطان فيجب أن يفرق بين هؤلاء وهؤلاء، أن يفرق بين هؤلاء وهؤلاء كما فرق الله ورسوله بينهما، لأن أولياء الشيطان منهم من يدعي أنه من أولياء الله ويضحك على الناس بهذا الادعاء ويغتر بهم الدهماء والعامة، فكثيرون يدعون الولاية لله سبحانه وتعالى وهم في الحقيقة أولياء للشيطان ومتبعون له، فدعواهم باللسان مخالفة لحقيقة حالهم، مخالفة لحقيقة حالهم. أيضا بقي أن أشير إلى أن ما هي العلاقة بين الولاية وبين الكرامة. قلنا إن الكرامة هي تابعة للولاية، والولاية مشروطة بالإيمان والتقوى والاتباع، وليس كل ولي يكون يظهر الله تعالى على يديه الكرامة، وإنما هي لبعض أوليائه وليس لكل ولي، فليس من شروط الولاية أن يكون أن يظهر الله على يديه الكرامة. بقي أن نشير في عجالة إلى ما هي أبرز وأهم معالم التمييز بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان، لأن أولياء الشيطان يدعون أنهم أولياء الرحمن، فلا بد للمسلم أن يكون على بينة من ذلك حتى لا يلتبس عليه الأمر. أقول إن هذا التمييز ذكره الله عز وجل في محكم التنزيل: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، وهذه مكانتهم. من هم؟ قال: الذين آمنوا وكانوا يتقون. فإذا خرم شيء من هذه الشروط فهو ليس من أولياء الرحمن بل هو من أولياء الشيطان. فإذا الشرط الأول هو الإيمان، وهو شرط في ولاية الله سبحانه وتعالى بنص القرآن، ويدخل فيه الإيمان بأركانه الستة كما هو معروف. فمن وجد صاحب بدعة وصاحب مخالفة لشيء من أركان الإيمان فهو ليس من أولياء الرحمن بل هو من أولياء الشيطان. وقد أكذب الله سبحانه وتعالى المشركين لما ادعوا أنهم أولياء الرحمن لسكناهم مكة ولمجاورتهم لبيت الله عز وجل، بيّن أن المشركين ليسوا أولياءه ولا أولياء بيته، إنما أولياؤه من هم؟ هم الذين حققوا التقوى والإيمان بالله سبحانه وتعالى. فقال تعالى: وما لهم ألا يعذبهم الله وهم يصدون عن المسجد الحرام وما كانوا أولياء، نفى عنهم ذلك مع ادعائهم، وما كانوا أولياءه إن وما كان أولياءه وما كانوا أولياءه إن أولياءه إلا المتقون، إن أولياءه إلا المتقون. نعم، فهذا يبين لنا الفارق الأساس بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان. الفارق الثاني التقوى، وهي شرط أساس في ولاية الله سبحانه وتعالى بنص القرآن أيضا: الذين آمنوا وكانوا يتقون. وكما قلت وتقدم فيما، من كان لله تقيا فهو لله وليا، فالتلازم بين التقوى والولاية، لا يمكن أن يكون وليا إلا إذا كان تقيا، ومن حقق التقوى تحققت فيه الولاية لله سبحانه وتعالى. ومعنى التقوى تعرفون الكلام فيها والتعريفات الواردة فيها، وكلها يعني تؤول إلى معنى واحد وهو الاحتراز بطاعة الله سبحانه وتعالى عن عقوبته، وصيانة النفس عما تستحق به العقوبة من فعل أو ترك، الاحتراز بطاعة الله عن عقوبته، وصيانة النفس عما تستحق به العقوبة من فعل أو ترك. فالتقوى يجعل الإنسان بينه وبين عقاب الله وبين نار الله وبين عذاب الله وقاية، يتقيه من هذا العذاب، فهذا معنى التقوى. أسأل الله عز وجل أن يرزقنا حسن تقواه، وأن يحيينا، أن يجعلنا من عباده المتقين ومن أوليائه المخلصين، وأن يوفقنا جميعا لما يحبه ويرضاه. بهذا نكون قد انتهينا إلى نهاية هذا الوقت في هذه المحاضرة، إلى أن نلتقي على حين إن شاء الله. نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، وأشكركم على حرصكم واهتمامكم، وأسأل الله عز وجل لنا ولكم العلم النافع والعمل الصالح والتوفيق لما يحبه ويرضاه. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.